أنا مين؟ بسأل حالي مين بكون؟ بعالم صاير مجنون، بعالم صاير مجنون، أنا مين؟ حالي مين بكون؟ بعالم صاير مجنون، بعالم صاير مجنون، أنا مين؟ أنا يلي تحملت ظلم الدنيا وتصبرت عحدود بيتي، شو سهرت وقفت بوجه الظالمين؟ شو صرت وقفت بوجه الظالمين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ هالعدالي شو بكي؟ ليش الحقيقة ملبكي؟ ما سمعتي نهدات البكي وأصوات ناس مشردين؟ يا هالعدالي شو بكي؟ ليش الحقيقة ملبكي؟ ما سمعتي نهدات البكي وأصوات ناس مشردين؟ وبلبس الأسود غصب عني وبغني، يمرق عمر خلفه عمر، يمكن دهر مية دهر بتمر هالأزمان.